شيخ، شيخ بالنسبة شيخ شيخ بالنسبة للرجل يعني تعمل عنده فيتهمك بشيء فتقسم له بالله، تقول له أنا أصدق من اللي خلقك، فهذا حكم كافر. أنا إيه؟ أنا أصدق من اللي خلقك. كيف أصدق؟ يعني تهابك كذبة، يكذب الإنسان، فإذا أقسمت له بالله يقول أنا أصدق من الذي خلقك، يعني يكذب الله عز وجل، هذا كفر بلا شك. فإذا كان يعرف ما يقول